ثم قال وقد وضح بهذا التعريف المتواتر وخلافه قد يرد. الآن سيذكر أقسام خلاف المتواتر الذي هو الأحد، لكن بقي نقطة مهمة نسيت أن أذكرها. الآن إيش أهم كتاب أكد عليه ابن حجر في المقدمة؟ عفوا عندي نقطتين. كتاب ابن الصلاح. كتاب ابن الصلاح جيد. ابن الصلاح إيش اسم الكتاب؟ لا اسم الكتاب علوم الحديث. اشتغل بالمقدمة جيد. علوم الحديث كم نوعا من أنواع علوم الحديث ذكر في المقدمة؟ 65 تمام؟ 65 نوع. صحيح الحسن الغريب مختلف الحديث المنكر الشاذ المختلف والمختلف الغريب إلى آخره. لم يذكر من 65 المتواتر ملك. هذا من الصلاح اللي كتابه المركز ذكر المشهور ثم قال وهي عبارة يعني أنا أظن تحل كثير من إشكالات كتاب مركزي مهم يعني مو كلام فلان ولا متأخر ولا معاصر ولا اجتهاداته لا لا يعني كلام بالصلاح. قال ومن المشهور المتواتر. شوف ومن المشهور يعني قلب القضية رأسا على عقب يعني. ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله المحطة الثانية ولا يذكره المحدثون هكذا بالنص ولا يذكره المحدثون لأنه لا يدخل في صناعتهم ونسيت ماذا يقول ثم يقول وإن كان الخطيب قد ذكره. طب الخطيب متى جاء؟ بعد عصر الذروة كله بعد العصر الذهبي للسنة وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدنيا كلها بعد ما انتهوا قال وإن كان الخطيب قد ذكره. الخطيب توفي 463 وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر أنه تبع فيه غير أهل الحديث هكذا. لما جاء العراقي يتعقب على كلام ابن الصلاح تعرفون عمل حاشية قال لا ذكره الحاكم أيضا الحاكم. طب باقي ترى يعني الكلام والعمدة على ما قبل الحاكم جيد. قال لا قد ذكره الحاكم جيد. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي هي أنه وهي يستأثير بتفسيرها فقط إجماع أنه ابن حجر ترى لا يرى الرأي هذا لا يرى أن لا لا لا يقسمها لكن لا يرى أن الآحاد لا يمكن أن يفيد اليقين جيد. وهذه قضية في غاية الأهمية. لا لا لا حتى العلم ليس فقط العمل يرى أنها تفيد العلم بقرائن وليست مطلقة وهذا رأي ابن تيمية بالمناسبة وابن القيم يرون أن حديث الآحاد لا يفيد العلم مطلقا وإنما يفيد العلم بقرائن إذا انضمت للآحاد يفيد العلم أي يفيد اليقين. أما العمل فالجميع يتفق على العمل. إذن عندنا مسألة إفادة العلم الذي هو اليقين وإفادة العمل. إفادة العمل الجميع يعتبر حجة الآحاد حجة عملية جيد؟ حتى الأصولية نعم جيد في الأحكام كلهم يأخذون به. لكن في طبعا في تفسيرات دقيقة لكن احنا نتكلم مجملا جيد. لكن في الاعتقاد هناك تفريق. هناك قول مشهور عند كثير من المتكلمين وهو أن أحاديث الأحاد مطلقا لا يمكن أن تفيد اليقين جيد. وهذا الكلام فيه نظر بل وهو غير صحيح قطعا ويقينا قطعا ويقينا وأثبتنا من الواقع خلافه للواقع. هذا جزء والنقاش فيه طويل يعني ذكرته أكثر في أكثر من مكان ما يعني مثلا كتابة في تجد سنة ذكرت أدلة في سنة شكلة أدلة في أكثر من مكان يعني. لكن أدلة مشهورة يعني أدلة الأحاد من جهة الشرع مشهورة مصنفات كثيرة وتوسع كثير يعني قضية مختولة في البحث. لذلك من حجر رأيه في النزهة من ناحية إفادة الآحاد العلم قرائن رأي مهم ومفيد جدا جدا وهو أيضا مفيد في تثبيت أن قضية الآحاد وإفادتها للعلم ليست خاصة بمدرسة معينة واحدة يعني مثلا ليست خاصة بابن تيمية مثلا ابن القيم لا حتى ابن حجر ترى يقول بإفادة أخبار الأحاد العلم يعني اليقين جيد إذا كانت لها قرائن. ابن الصلاح نفسه ابن الصلاح يرى أنها تفيد اليقين إذا كانت لها قرائن يعني ابن الصلاح يرى أن كل أحاديث الصحيحين تفيد القطع هكذا. حتى ابن تيمية ما يرى ما أظنه يرى هذا الرأي يرى كل أحاديث الصحيحين يرى أن أحاديث الصحيحين توفرت فيها قرائن تجعلك في منزلة القطع واليقين جيد. وهذا فرق بين تعظيم السنة وبين الكثير من التهاون الحاصل في والعبثية الحاصلة في هذا الوقت. طيب يقول وخلافه أي خلاف المتواتر. ساعد فاهم شيء؟ طيب وخلافه قد يرد بلا حصر هذا واحد أيضا لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر أو بهما أي بإيش الاثنين فقط أو بواحد. كم صارت الأقسام؟ الأقسام في النخبة أربعة، في نخبة الفكر أربعة، لكن هنا زاد قسمة فصارت خمسة، أليس كذلك؟ من عندنا المتن؟ لأنه عندي هنا المتن غير مميز. عندك المتن؟ المتن مميز، ممكن تقرأ لي بس متعلق بما بعد المتواتر. أو مع حصر بما فوق الاثنين. أو مع حصر بما فوق الاثنين عدوا. أو بهما. أو بهما. أو بواحد. أو بواحد صارت ثلاثة والمتواتر أربعة. جيد. إذا المتواتر قسم والآحاد قسم والآحاد ثلاثة أقسام. حصر إيش؟ أو مع حصر بما فوق الاثنين. بما فوق الاثنين يعني ما فوق الاثنين لكن محصور. نعم. أو بهما. أو بهما يعني محصور بطريقين أو. أو بواحد. أو بواحد محصور بطريق واحد. هنا زاد قسما في النزهة قال وخلافه قد يرد بلا حصر لكن مع فقد بعض الشروط. جيد. فهنا لم يعتبر الكثرة وهذا في الحقيقة هذا القسم فيه فائدة إضافة فيه فائدة كبيرة. لماذا؟ لأن بعض المتأخرين ممن جمع الأحاديث المتواترة تعامل بسطحية مع شروط المتواتر. أليس مشهورا كما سيأتي أن المتواتر لا ينظر إلى أحوال رواته؟ مشهور أن المتواتر لا ينظر إلى أحوال رواته. جيد. وأنه بعضهم اعتبره بالعدد كما هو الحال في بعض من جمع الحديث المتواتر من المشهورين اعتبروا عدد عشرة، كل حديث رواه عشرة متواتر. لك أن تتخيل أن مما أدخل في المتواتر حديث ليس هناك خلاف، يعني ليس الخلاف في كونه متواترا أم لا، وليس في كونه صحيحا أم لا، وليس في كونه حسنا أم لا، وإنما هو ضعيف، نص على تضعيفه. جيد. مثلا إسحاق بن راهوية وغيره من المتقدمين يضعفون حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ضعيف تجدوه في بعض الكتب في الحديث المتواتر، تجاوز حسن صحيح طلع المتواتر. مشكلة من جهة النظر إلى قضية الرواية بظاهرية، واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم، احنا قلنا واحد خمسة ولا كم، يعني القصد أنهم يتعاملون بظاهرية بعض لأن هذا الباب أصلا، يعني هذا الباب كما قلت ليس بابا أصيلا في هذا العلم، وحتى ابن حجر أظن سيشير هذا المعنى. طيب شيخنا إذا لا حاجة من هذا التقسيم، لا فائدة من تقسيم المتواتر ولا حاجة، ليس من ورائه فائدة، هو أنت ملزم ببعض المسائل لأنها صارت شائعة في الكتب فأنت ملزم لتحرير القول فيها، هذا واحد. لكن في حقيقة القول أنت في اشتغالك الحديثي لست معنيا أبدا بهذه التقسيمات. يذكر هو ليس مضاف إلى أنه سيذكر الآن أن الأحد عنده سيذكر القرآن في اليقين. نعم، هي هذه المسألة أصبحت هكذا، يعني بين ابن حجر وبين الخطيب البغدادي أربعة قرون، الخطيب ذكرها خلال أربعة قرون تذكر فصارت من مسائل الفن، واضح؟ مع أن ابن الصلاح تخلص منها وإن كان قد جاء من بعد الخطيب. جيد. لذلك دائما نقول علوم الحديث لا يمكن أن تفهم فهما حقيقيا وجيدا إذا اكتفي بالكتب المتأخرة على أهميتها. يعني لسنا ممن يقول الكتب المتأخرة لا فائدة فيها أو أنها مشكلة أو أن لا، الكتب المتأخرة رتبت العلم وقسمت وجمعت، كتاب الصلاح متأخر ولا أذكر أنه من أهم كتب الحديث ولا بد أن يقرأ ولا بد أن يدرس ولا بد. فهناك من يستعجل في هذه القضية ويقول لك المتأخرين ما أدري إيش كتب متأخرين، هذا كلام لا يمكن أن يكون صحيحا قولا واحدا يعني. طيب قال والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. طيب العلم ينقسم عند الوصوليين والمتكلمين والمشتغلين بهذا إلى قسمين، ضروري ونظري. ضروري ونظري، وكلاهما يقيني ليس كذلك؟ كلاهما يقيني، ضروري ونظري كلاهما يقيني لأنهما علم. طيب فاستعمال ابن حجر لهذا اللفظ الذي هو وهو المفيد للعلم اليقيني قد يكون سبق قلم والله أعلم، أو يكون يعني عموما ليس هو الأولى، يعني الأولى أن يقال وهو المفيد للعلم الضروري، لأنه قال فأخرج ماذا؟ النظري الذي هو قسيم بالضروري. أما اليقيني فما هو قسيمه؟ الظني، وليس العلم النظري. طب ما هو العلم النظري والضروري يا أحمد؟ الضروري الذي يقال الإنسان إليه، تمام، حيث لا يمكنه ذلك، تمام. والنظري؟ النظري. طيب أنت خذ من كلمة ضروري ومن كلمة نظري من نفس الكلمة. نظري يعني يحتاج إلى إيش؟ نظر واستدلال. يعني لو أقول لك 37 ناقص 15 زائد 100 ما راح تستطيع تقول لي الجواب إلا بعد تحسب الحساب، جيد؟ لكن ستصل نتيجة يقينية، جيد؟ أو أيا كان من المسائل التي تحتاج بحث واستدلال ونظر واستدلال إلى آخره، تمام؟ هذا علم يعني يقين ولكنه نظري بني على نظر واستدلال. اليقين الآخر هو يقين ضروري، واحد نصف الاثنين، ما أحتاج على حاسبة وحسابات ومعادلات حتى تصل إلى النتيجة، هذا علم ضروري، تمام؟ طيب يقول لك وهو المفيد للعلم اليقيني، هنا يريد العلم إيش؟ ضروري. أظهر نبه وهو المعتبر أي خبر طوال المفيد للعلم الضروري. نعم. أيوة، لا هي واضح أنها إما سب قلم أو أنها ليست يعني هي اللفظ الأولى. قال وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظر على ما يأتي تقريره بشروط التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق عندكم إيش؟ وهذا هو المعتبر. مطابق فقط. كأنه في نقص الواقع يعني. ما عندنا واقع. حتى ما عندي، لكن قد يكون محذوف ممكن مقدر يعني مطابق للواقع أو هكذا يعني ليست من ليست واضحة تماما يعني. على كل حال اليقين هو الاعتقاد الجازم القطع، وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، أكد المعنى الذي فيه المفضل، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفع. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامية أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظر لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر، وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الضعف الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. طيب هذا نحن الآن نتكلم عن علم إيش؟ ندرس علم إيش؟ علم الحديث. لو كنا ندرس علم الحديث ففي واقع الرواية الأحاديث لا يوجد شيء عند المحدثين المؤسسين لهذا العلم اسمه لا تنظر إلى الإسناد. يستثنى من ذلك ما خرج أصلاً عن دائرة أفراد الأحاديث إلى دائرة الأحكام المتواترة التي نقلها العامة عن العامة. يعني الشافعي لما ذكر في الرسالة خبر أو في الإجماع العلم حدهم نسيت خبر العامة عن العامة، هذا يمكن أن يقال فيه إنه لا يشترط فيه النظر إلى أحوال رواته. مثلاً الصلوات الخمس، نقل الصلوات الخمس جيد، ونقل رمي الجمرات، هل هو مذكور في القرآن؟ هل اعتمدنا فيه على نص نظري؟ يعني نص أقصد قولي؟ يعني هل العمدة في تأسيس تشريع رمي الجمرات الذي فعله الصحابة والتابعون بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أنهم وقفوا على حديث قولي إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل مثل هذا النص النظري هو الذي أسس لرمي الجمرات أو هو نقل الأمة عن الأمة؟ نقل الأمة عن الأمة. جيد؟ فهنا لا نحتاج أن ننظر نقول عدول وثقات كذا، الأمة كلها نقلت، وهو ما يحاول منكر السنة أن يحصروا حجية السنة فيه. جيد؟ وهذا مشكل. لكن هل المتواتر بالشروط التي يعني تذكر بالتفصيل هذا، يعني أنا أرى أنها لا تنطبق على خبر العامة عن العامة بهذا الوصف الذي ذكرته. لذلك خلاصة القول، طالب الحديث الباحث حين يتعامل مع الأسانيد مع الأحاديث سواء لهذا الحديث 10 أسانيد أو 15 إسناد أو 30 إسناد أو 5 أسانيد يتعامل معها بنفس الطريقة من جهة الدراسة. هذا الخلاصة والنتيجة. جيد؟ وقد يكون تعدد الطرق علامة على الخطأ لا علامة على القول، هذا موجود. وأحياناً يأتيك الحديث عن راوي نفس الراوي الواحد مثل شهر بن حوشب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ممن وصفوا بأنهم مضطربوا الرواية، يأتي هو نفسه يروي الحديث مرة عن فلان، بعدين يروي نفس الحديث عن فلان، بعدين يروي نفسه عن ثالث ورابع، 5 رواية يروي عنهم نفس الراوي، والسبب هو أنه مضطرب فهو سمعه من واحد فقط. ها؟ الحديث لم تجمع طرق ولم يتبين خطأ، وهذا في كشف العلة. على أي حال، كون يقال المتواتر لا ينظر إلى أسانيده بهذا الاعتبار غير صحيح، باعتبار خبر نقل خبر العامة عن العامة الكافة عن الكافة فهذا صحيح. جيد؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى فائدة. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر هنا يعني نفس الموضع الذي نقلت لكم عن المصطلح قبل قليل اللي هو ومن المشهور المتواتر الذي يذكره في الوصول، نفس الموضع ذكر هذا المثال. قال ذكر المصطلح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا. يعني عبارة ابن الصلاح ما هي؟ ها؟ يرد على المصطلح. أيه عبارة ابن الصلاح، لا هو لما ذكر هذا الحديث وقال قال معنى الكلام ومن أراد مثالا على المتواتر أعياه تطلبه، ثم قال نعم حديث من كذب علي متعمدا نراه مثالا لذلك. شوف جاء مثال ولم يأتي، قال نراه مثالا. ثم ابن حجر الآن يرد على من؟ على ابن الصلاح، يقول وما ادعاه من العزة. إيش معنى العزة يا أبو أيمن؟ القلة والندب والندرة. وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، ما ادعاه غيره من العدم. يعني هناك قولا ولا يوجد ولا حديث متواتر بهذا المعنى. لاحظوا يا جماعة ترى هذه القضية مهمة، لأن البعض يأخذ هذه العبارة يقول لك مثلا لا يوجد حديث متواتر، يقول لك إن السنة كلها ظنية. لا يا عزيز، نحن نتحدث عن صورة معينة، صفة معينة، اصطلاح معين، ولا نتحدث عن ما بين القوسين التاليين. ما هو؟ لا نتحدث عن وجود أحاديث مروية من طرق متعددة تفيد القطع واليقين والعلم. لا نتحدث عن هذه القضية، لأن الأحاديث التي بهذه الصفة كثيرة جدا. مرة أخرى، الأحاديث المروية من عدة طرق تفيد اليقين والقطع كثيرة جدا في السنة، جيد؟ وإنما الذي يمكن أن ينفى هو، أو يقال فيه إنه يعني، أو نقول بطريقة أخرى، وإنما الذي نفاه من نفاه وقلل وجوده من قلل هو ماذا؟ المتواتر بالتعريف بالشروط الاصطلاحية التي تذكر في كتب الأصول. مثلاً، لكن لا يقصد هذا المعنى فقط، لا يقصد هذا المعنى في التعريف المتواتر، هم لا يقصدون فقط هذا المعنى، إلا من أدخل المتواتر بهذا الشرط، لأنه أصلاً مختلف في المتواتر الذي بالشروط الأربعة، هل هو ضروري أم نظر؟ ابن حجر يرجح أنه ضروري، وذكر أن غيره يراه نظرياً، ثم رد على غيره بأنه لا، ليس نظرياً، لأنه لا يحتاج إلى بحث عن أحوال رواته. جيد؟ على أي حال، النتيجة النهائية التي نريد الوصول إليها أن الأحاديث القطعية واليقينية في السنة كثيرة، وأن اليقين والقطع يتحقق بوسائل وطرق لا تنحصر في المتواتر الإصطلاحي، وأن هذه الوسائل والطرق التي يذكرها المحدثون والتي سيذكرها ابن حجر بعد قليل أقرب لواقعية السنة وأقرب لواقع الرواية من الشروط النظرية المستعارة أصلا من غير علم الحديث، التي إذا أردت أن تطبقها ستقع في حيص بيس، واضح؟ وستستعمل في الهواء. أما إذا أردت أن تكون واقعيا وقريبا من كتب السنة والرواية حقا، فخذ هذا القيد، أو أجب عن هذا السؤال محدد. ما هو السؤال؟ هل يمكن الوصول إلى أحاديث قطعية ويقينية في السنة؟ الجواب نعم. هل هو قليل أم كثير؟ الجواب كثير. هل هو كل حديث آحاد من رواية الثقات يفيد اليقين؟ لا، لا بد أن يكون هناك قرائن زائدة على مجرد كونه رواية ثقة. رواية ثقة، جيد؟ طيب، يأتي إن شاء الله قرائن، سنجد أنها قرائن واقعية وعملية.